يقول: ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا؟ هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، وجمع من أهل العلم يحسنونه كالعلامة الألباني عليه رحمة الله. يقول: قبل طلب العلم كنت أقرأ القرآن، وبعد طلب العلم أصبح قلبي قاسيا ولم أعد أقرأ القرآن ولا أحفظه، فما نصيحتك؟ نصيحتي لك أن تعتني بحفظ كتاب الله عز وجل، فإن فيه الهدى والنور والرفعة، وهو يعني في مقدمات ما يعتني به طالب العلم، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي من حديث ابن مسعود. فاعتني بحفظ كتاب الله وبتلاوته. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أوصاني شيخي أن أكثر من التلاوة عندما رحلت لطلب العلم، فكنت إذا قرأت كثيرا أخذت العلم كثيرا، وكنت إذا أقللت قل أخذي للعلم. فاعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، فإن هذا خير عظيم، ولا تفرط فيه. يقول: ذكرت أنه ذكر التسبيح والمراد به الصلاة، فما دليلها من التنزيل؟ أول اشتراطك من التنزيل لا يشترط، فسبح بحمد ربك حين تقوم، وكذلك التسبيح إدبار السجود وغيرها، هذا بعض أهل العلم يفسره بالصلاة. وكذلك يقال سبحة الضحى، أي صلاة الضحى، كما جاء في حديث عائشة سبحة الضحى. يقول: هل يجوز شرب الماء واقفا؟ الجمهور على أنه مكروه، ولم يقولوا بالتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو واقف، وشرب أيضا من شن معلق، وحملوا الأحاديث التي فيها النهي كحديث أبي هريرة عند أصحاب السنن: رأى رجلا يشرب قائما، قال: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب من هو شر منه، الشيطان. وأيضا لما رأى رجلا يشرب قائما قال: قئ قئ. حملوا هذه الأحاديث وغيرها على الكراهة، ولهذا قال الأول: إذا رمت أن تشرب فاجلس، تفز بسنة أهل الحجاز، وقد جوزوا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. يقول: أنا اقترضت أثاثا من مصرف ولم أعلم هل العقد حرام أو لا، لكن بعد مرور أيام من أخذي تبين أن المصرف لم يملك البضاعة، إنما تعاقد مع الشركة دون نقل البضاعة، فما الحل؟ يعني لا يقال لم يملك البضاعة، وإنما يقال لم يحز البضاعة، لم يحز البضاعة. فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، ثم أعطاني فيه رجل بربح كثير، فأردت أن أبيعه، فإذا رجل آخذ من ورائي وقال: لا تبعه حتى تحوزه في رحلك. فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحالهم. فإذا كنت لا تعلم بهذا فلا شيء عليك، يجب عليك التوبة. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول: لبس غطاء الرأس الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عامة أوقات يغطي رأسه بالعمامة، وكان في السفر يغطي رأسه في الحرب بالمغفر كما جاء في حديث أنس الصحيحين. وبعض أهل العلم يقول هو عمل السلف، وخاصة إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه ينبغي أن يلبس أحسن ما يجد من اللباس الشرعي، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، مراد به المسجد هنا الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والله أحق أن يتجمل له. فإذا جئت إلى المسجد وأردت أن تصلي فتلبس أحسن ما تجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. نكمل إن شاء الله بقية الإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.